السلام على رسول الله. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، آخر مرة بدأنا في الكلام في قول النبي صلى الله عليه وسلم وأن تؤمن بالقدر خيره وشر. كلمنا أن القدر فيه خير وشر بنص الحديث، وقلنا لماذا خلق الله عز وجل الشر، وهل الشر في أفعال الله ولا في خلق الله، وأن الشر في الخلق وليس في الأفعال، وأن الله لا يفعل إلا الخير. وقلنا لماذا قدر الله عز وجل الشر، ان الشرور اللي في الارض دي كلها شر ايه؟ نسبي وليس شرا محضا، ولا بد ان يؤول هذا الشر في النهايه الى خير. تمام. وضربنا مثال بقصه يوسف عليه السلام وقصه موسى وقصه النبي محمد عليه الصلاه والسلام، وان هناك من الاشياء التي يحبها الله عز وجل لا تكون بقضائه وقدره الا اذا حدث من الشرور النسبيه ما لا يعلم الا الله عز وجل. طيب، قلنا ان في فرق كثيره ضلت في المساله ديت بسبب عدم فهمهم ان ربنا سبحانه وتعالى قد يخلق الشر وهو لا يحبه، وما فرقوش بين الاراده الكونيه والاراده الشرعيه، واتكلمنا في المساله دي المره اللي فاتت. عقيده اهل السنه والجماعه في الايمان بالقدر، عشان تبقى الدنيا واضحه ما يحصلش عندنا لبس، اهل السنه يؤمنون بالقدر على اربعه مراتب، يعني اربع حاجات لو امنت بهم صح يبقى انت مسلم بالقدر صح. الحاجه الاولى كما يقول صاحب الكتاب، أن تؤمن بعلم الله المحيط بكل شيء جملة وتفصيل. هما الأربع مراتب عشان نبقى فاهمين: علم، إيمان بعلم الله عز وجل، تاني حاجة الإيمان بالكتابة أنه كتب كل ما سيكون من حقائق وأحداث جزئيات وكليات كبرى وصغرى إلى قيام الساعة، هذه دي الحاجة التانية الإيمان بالكتابة. تالت حاجة الإيمان بمشيئة الله النافذة، وأنه إذا شاء وأراد شيئا كان، سواء أحبه أو لا يحبه، لأنه قد يقدر ما لا يحب سبحانه وتعالى، اللي هي مسألة خلق الشر. فما نجيش على الشر ونقول أن ربنا لم يرد ذلك، أو أنه حدث في ملكه ما لا يريد سبحانه وتعالى، لا. الإيمان بمشيئة الله النافذة. رابع حاجة الإيمان بخلق أفعال العباد، أن ربنا عارف اللي أنت هتعمله وكتبه عليك وأراده أن يحدث وخلق الفعل فيك وأنت فعلته مختارا ولم يجبرك أحد، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. المسألة العلم والكتابة من خالف فيها كفر. اللي يقول ربنا ما يعرفش اللي هيحصل، أو اللي يقول ربنا ما كتبش اللي هيحصل، كفر. ليه؟ معلوم بالدين بالضرورة ونص القرآن. الفرق التي خالفت في مسألة المشيئة النافذة وخلق أفعال العباد هم دول بقى إيه؟ القدرية والمعتزلة، هيجي الكلام دلوقتي عليهم وتفاصيلهم. خالفوا في المشيئة وقالوا إن ربنا لا يقدر الشر وأنه يقدر الخير فقط، والشر ما قدروش، وإن هم النبي عليه الصلاة والسلام شبههم بإيه؟ بالمجوس. المجوس عملوا إله للخير وإله للشر، هم كده خلوا ربنا بيعمل خير وواحد تاني اللي بيعمل الشر، فشابه المجوس. طيب، ومسألة خلق أفعال العباد معتزلة بقى اللي بيقولوا إن ربنا سبحانه وتعالى لم يخلق الفعل في العبد، وأن الفعل عبد فعله بلا مشيئة من الله عز وجل، أو مش بلا مشيئة بقى، بلا خلق من الله. فجم في خلق أفعال العباد وقالوا أن العبد حين أطاع الله عز وجل أطاعه بنفسه مش بعون من الله، وحين عصى عصى الله بنفسه، وربنا ما خلقش الفعل ده فيه والعياذ بالله. احنا بنؤمن بالاربع مراتب. المرتبه الاولى ان تؤمن بعلم الله المحيط بكل شيء جمله وتفصيلا، وجاب ادله طبعا من القران. قال الله: والله بكل شيء عليم. وقال تعالى حكايه عن موسى عليه السلام لما قال عن رب العالمين: لا يضل ربي ولا ينسى. مستحيل، يعني لا يجهل ولا ينسى ما علم سبحانه وتعالى، حاشاه وكلا. وقد ذكر الله عز وجل آيات كثيرة في مسألة العلم وبيانها. قال الله عز وجل: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علم. مش عالم بس، الله جل محيط بعلم كل شيء سبحانه وتعالى، أحاط بكل شيء علم. قال تعالى طبعا ده بيان للعلم الكامل سبحانه وتعالى. تفاصيل العلوم بقى وجزئيات العلوم ودقائق الأمور يعلمها الله عز وجل ولا يعلم الكليات فقط؟ كل شيء طبعا. فلاسفة ومن نحى نحوهم قالوا أن الله لا يعلم إلا الكليات والعياذ بالله، وأن جزئيات ودقائق وتفاصيل الأمور لا يعلمها سبحانه وتعالى، حاشاه وكلا. طب نرد عليهم بالآية ديت ونقول يقولون إيه في الآية دي؟ قال الله عز وجل: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمه. بالله عليك ورقة شجر وقعت من شجرة في بلد في حتة في قرية في مدينة في دولة في قارة مين واخد باله منها؟ الفلاح اللي في الأرض بتاعته مش واخد باله من الورقة اللي بيقع. ربنا حتى الورقة التي تسقط من الشجرة يعلمها سبحانه وتعالى. ولا حبة في ظلمات الأرض، حبة اللي الفلاح بيزرعها في الطين تحت محدش شايفها، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. يبقى ربنا يعلم الجزئيات ولا لا؟ سبحانه وتعالى يعلم كل شيء. قلنا يعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف سيكون، يعني حتى الأمور اللي هي لم تحدث لو حدثت كانت تحصل إزاي، الله يعلم سبحانه وتعالى. ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذن لأمسكتم خشية. طيب كلمة ما موصولة بمعنى الذي، ويعلم ما في البر، يعني الذي في البر والبحر كله، حتى الورقة يعلمها سبحانه وتعالى، حتى الحبة في ظلمات الأرض، يعني حبة سواء كانت كبيرة أو صغيرة في ظلمات الأرض يعلمها الله. فإذا قدرنا أن حبة بر أمح غاصت في قاع البحر ففوقها طين وفوق الطين ماء وفوق الماء ظلمة الليل وكانت السماء ممطرة والغيوم متلبدة فظلمة المطر وظلمة الغيم والجو مغبر وظلمة البحر والطين كل ده، وهذه كلها ظلمات، والله عز وجل يعلم ما في بطن الأرض وقرارها، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فإذا حقق العبد الإيمان بعلم الله عز وجل، وده معنى اسم الله العليم، محيط بكل شيء. وقصة قبل كده زي ما قلنا موسى والخضر كانت إثبات لمعنى اسم الله العليم، وأن موسى لما سئل عن أعلم أهل الأرض قال لا أعلم على أهل الأرض أعلم مني، ولم ينسب العلم إلى الله، فعتب الله عليه، عاتبه أن لم ينسب العلم إليه، فقال يا موسى إن لي عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك. عتاب لموسى لو مين الخضر، وكانت قصة موسى والخضر في قتل الغلام وخرق السفينة وبناء الجدار، وإن أشياء لم يعلمها موسى عليه السلام وربنا عرفها للخضر، غيبيات لم يعلمها إلا الله وعلمها الخضر عشان موسى يفهم عليه السلام، ويكتمل ويزداد المعنى في قلوب المؤمنين أن الله بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. فإذا حققنا معنى الإيمان بعلم الله وأنه محيط بكل شيء، أوجب ذلك الخوف. أنت لما تعرف أنه عارف كل حاجة ويعلم دقائق الأمور، فيعلم مكنون صدرك ويعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون، السر والعلن عنده سواء مش أفر. فأوجب ذلك الخوف والخشية والرغبة فيما عنده سبحانه وتعالى، وأن تعلم أن كل حركة تقوم بها الله يعلم. فاللي بيطيع يزداد طاعة ويفرح، نعرف أن ربنا شايف وعارفه بيعمل إيه. قال تعالى الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، لما تعرف دي تزداد رغبة في القيام. قال تعالى وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن، حتى القرآن اللي بتقرأ وردك بتاع كل يوم ده، ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. فما تؤمن بهذا المعنى تزداد رغبة في الطاعة وهرب من المعصية، ما هو شايفك ويعلم ما تفعل. مسألة تانية الإيمان بالكتابة بقى، أنه سبحانه وتعالى كتب في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء إلى يوم القيامة. قال تعالى وكل شيء أحصيناه فيه إمام مبين، إمام اللي هو الكتاب اللي هو إيه؟ اللوح المحفوظ. وقال تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، الذكر هنا مش القرآن، الذكر هنا اللوح المحفوظ، لأن الزبور مش بعد القرآن، فالذكر هنا هو اللوح المحفوظ على الراجح من أقوال العلماء. قال تعالى وأن الأرض أن ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. يبقى اللوح المحفوظ كتب الله عز وجل فيه كل شيء، إن الله نص الحديث كتب مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لما خلق القلم قال له اكتب. طبعا دي مسألة خلافية بين أهل العلم، هل أول شيء ربنا خلق القلم ولا العرش؟ اللي قال العرش قال إن الحديث هنا إن بيقول إن أول ما خلق الله القلم قال اكتب، مش إن القلم أول مخلوق. ولما ربنا خلق القلم زي بيقول كده أول ما تنزل كلمني، فأول ما خلق الله القلم قال اكتب. إن العرش هو أول المخلوقات وأن القلم ليس هو الأول. لكن في نص رواية تانية عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيحة فيها إن أول ما خلق الله القلم فقال اكتب. فإن التأكيدية دي تغلب الظن على أن القلم فعلا هو أول مخلوق. فقال له اكتب. قال ربي وماذا اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. أما تؤمن أن كل اللي بيحصل لك وكل اللي حصل لك وكل اللي هيحصل لك من خير وشر ونعم ومصائب وتوسيع وتضييق الله كتبه، جف القلم بما هو جار إلى يوم القيامة، ترتاح ولا لا؟ ترتاح. وإذا قلنا الله أمر القلم فكيف وجه الخطاب إلى جماد؟ يعني مش حد قال يكلم الجمادات؟ إيه المشكلة؟ الله عز وجل ينطق من يشاء من عباده ويصح من الله ذلك، فهو سبحانه ينطق الجماد، والجماد بالنسبة إلى الله عاقل. فالله عز وجل خاطب الأرض والسماء قبل ذلك، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها، وهم ردوا ولا لا؟ قالتا أتينا طائعين. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منه، وهكذا. القلب لما أمره الله بالكتابة احتار ماذا يكتب، فقال يا ربي وماذا أكتب؟ قال أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فسبحان الله، من يحصي الحوادث والوقائع إلا الله عز وجل، وهذا اللوح المحفوظ مشتمل على تخيل بقى تفاصيل كل الأحداث. يعني يوم القيامة كده من ضمن الأمنيات التي تتمناها أنك تفهم إيه اللي كان بيحصل. في أسرار كتيرة محدش عارفها، في خبايا وفي وراء الكواليس أمور كثيرة، في الحروب والسياسات والدول والدنيا كلها في حاجات كتيرة ما نعرفهاش، صح؟ فيوم القيامة بقى تنكشف كل الحقائق وتظهر كل هذه الأسرار وترى كل الخفايا، كل اللي كان وراء الكواليس هيظهر. الله أحصاه دقيقة دقيقة سبحانه وتعالى. طب اللوح المحفوظ ده إيه يعني؟ قال لا نعرف ماهيته، هل هو من خشب ولا من حديد ولا من ورق؟ الله أعلم. ولا نعرف حجمه، الله أدرى بذلك. لكن نؤمن أن هناك لوحا اسمه اللوح المحفوظ كتب الله فيه كل المقادير. وإذا كنت اللي مش الناس اللي مش قادرة تصدق أن في كتاب يحوي كل الأحداث المجملة والمفصلة على مستوى الأمم والدول والمدن والناس والأفراد، يعني مش بس أحوال كل واحد فينا وأحوال الأمم وأحوال الحروب والدول والسياسة، كل ده كل حاجة كيف يستوعبها كتاب؟ الشيخ بيقول طيب في زماننا ظهرت أقراص الليزر، يعني الهارد الحاجات دي، يعني يتسع القرص الصغير إلى كتب كثيرة. افتح كده الشاملة، الشاملة في إصدارات 3 جيجا وفي 8 جيجا وفي 16 جيجا، ملف صغير كده عليه كتب، يعني لو عملنا لها بلد ممكن ما يكفيهاش الكتب اللي في الشاملة دي. فيعني ده مثال تقريب الصورة، والله عز وجل على كل شيء قدير. طيب آمنا بالعلم والكتاب. النقطة الثالثة أن تؤمن. من هنا بقى بداية الاختلاف، اللي خالف في اللي فات ده كافر خارج من الملة نوعا وعينا، مش هزار. لكن المرتبتين الجايين دول اللي يخالف فيهم كلامه كفر، لكن لا يكفر حتى تقام عليه الحجة، كفر نوع وليس كفر عين، لأنه ما عندهم شبهة وتأويل، والتأويل مانع من موانع التكفير، فلازم نفهمه ونرفع الشبهة ونعرفه. الثالثة أن تؤمن أن كل ما حدث في الكون فهو بمشيئة الله تعالى، فلا يخرج عن مشيئته شيء أبدا. ولهذا أجمع المسلمون على هذه الكلمة، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فأي شيء حدث خير أو شر فهو بمشيئة الله. بنرد على مين؟ على اللي قالوا أن ربنا لا يخلق الشر أو لا يقدر الشر، وهذا عام لما يفعله عز وجل بنفسه وما يفعله العباد، فكله بمشيئة الله. قال تعالى ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتل. يعني ربنا لو كانتش عايز الأمم تقتتل ويظهر إيمان وكفر ويتحربوا ويحصل في حروب وسجالات وكلام زي كده لم يفعل ذلك. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة. يبقى اللي حصل من التفرق والاختلاف والتجرذم والحروب والقتال بين الخير والشر مش حصل غصب عن ربنا، ولا حصل بلا أراد ولا مشيئات، تعالى سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. لأن بنص القرآن لو أراد من ذلك ألا يحدث ما حدث، ولو أراد أن يمنعه لمنعه. بس قلنا ليه بقى المرة اللي فاتت لماذا قدر هذا الشر اللي هو الشر نسبي، وأنه هيفضي إلى خير كثير بعد ذلك من ظهور شهداء وإعلاء راية الله عز وجل وبيان أسمائه سبحانه وتعالى وبيان نصرته للمؤمنين وقوته وعزته وحكمته. لو ما قدرش عليك الذنب والمعصية ما كنتش فهمت معنى التواب الرؤوف الرحيم الحليم الذي لم يعجلك بالعقوبة. أنا فصلت الحتة دي المرة فاتت، والفرق بين الأرادة الكونية والشرعية. قال الله ولو شاء ربك ما فعلوا، ولو شاء الله ما فعلوا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. يبقى مشيئة الله نافذة، كلمة نافذة يعني لا يعترضها شيء. فكل ما حدث في الكون بمشيئته سبحانه وتعالى. إذا آمن الإنسان بهذا سلم من عمل الشيطان، فإذا فعل فعلا وحصل خلاف المقصود يقول ليتني لم أفعل، هذا من عمل الشيطان، يعني ريت ما عملت كذا، ولا تقل لو كان كذا لكان كذا، ولكن قل إيه قدر الله ما شاء. ليه بتقول كذا؟ عشان تقفل على الشيطان الباب. ما انت هتقول لو مش لو، طب ليه ربنا قدر عليا كده، طب انا خدت بالاسباب ازاي ما حصلش النتيجه، تفتح باب للشيطان، اغلق الباب. قدر نافذ، خدت بالاسباب وعملت اللي عليك، تخلفت النتيجه خلاص انت معذور. فالذي فعلته قد شاءه الله عز وجل ولا بد ان يكون، فلا تندم عليه. لكن ان كان ذنبا تندم ولا ما تندمش؟ مع ان انت مؤمن ربنا قدره، بس ربنا قدره وانت فعلته بكامل ارادتك، محدش ضربك على ايدك، محدش غصبك تيجي الدرس، محدش غصبك تشوف فيلم، محدش غصبك تيجي تصلي، محدش غصبك تولع سيجارة وتشربها، فعلتها بكامل إرادتك ومشيئتك. لكن هذه الإرادة والمشيئة تابعة لمشيئة الله فيك وإرادته سبحانه وتعالى، وأنت مطالب أن تتوب من هذا الذنب وأن تندم، والندم توبة. يبقى كل الأقدار يلزمنا الرضا بها، لكن الأقدار التي شرع لنا فيها الدفع ندفعها. ندفعها إزاي؟ بقدر الله. ما هو الجوع ده قدر صح، وبندفعه الأكل، كلوا من طيبات ما رزقناكم. المرض قدر، واللي حصل بدون قدر قدر، وندفعه بالدواء يا عباد الله تداووا، وهكذا. فكذلك الذنب إذا فعلته وكان قدر من الله جل، فلا تحتج بالقدر في الذنب إلا إذا تبت من هذا الذنب. عشان كده لما آدم عليه السلام احتج على موسى وقال أنت آدم خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته ونفخ فيك من روحه أخرجتنا من الجنة بذنبه، فقال آدم وأنت موسى الذي كلمه الله عز وجل؟ قال نعم. قال أما قرأت التوراة؟ قال نعم. قال أما وجدت فيها أن الله قدر علي هذا قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ قال نعم. فحج آدم وموسى، يعني كانت الحجة لآدم. ليه؟ يعني ده ذنب، ينفع احتج بالقدر في ذنب؟ يعني أضيع الصلاة تيجي تقول لك ربنا اللي كتب على كده، أعمل إيه؟ أو أشرب سيجارة أصل ربنا كتب على كده، ينفع أقول كده؟ أمال لماذا احتج آدم بالقدر؟ لأنه تاب من الذنب، فما عادش ذنب خلاص. فدام تاب من الذنب وحي التوبة تجب ما قبله، فأصبح فعلا قدر، هو ليس له فيه يد لأنه تاب. لكن لو مش تاب ما تابش، مسؤول محاسب، أما الناس هتعذب يوم القيامة بإيه؟ وإلا الكافر كان هيقول ربنا قدر على الكفر، والمذنب ربنا قدر على الذنب، والزاني ربنا قدر على الزنا، وده اللي الجبرية عملته، ودي أول فرقة شذت في هذا الباب اللي قالوا إن ربنا جبرنا على اللي احنا بنعمله، وإن كل شيء قدره عليا انا بحمله غصب عني، وان انا ريشه في مهب الريح والدنيا ريشه في هوا، تجيبني يمين اروح يمين وتجيبني شمال اروح شمال، ما هو ده المعنى. فوصلوا لمرحله انه يعصي ربنا، يشرب الخمر ويزني ويقتل ويترك الصلاه، وتيجي تكلمه يقول لك انا بنفذ قدر ربنا فيه. يا سلام، شوف الشيطان وصله لحد فين. حتى وده الجبريه ديت كثير منهم دخل في فهم الصوفيه بعد كده، هتلاقي الصوفيين كثير منهم جبري يعمل الذنب يقول لك ربنا كتب، اعمل ايه؟ انا هعرف اغير اللي ربنا كاتبه؟ طيب نتمام بقول على الناس ديت، خلاص ارفع ايدك كده واخبطه كف على وشه وقول له ربنا كتب عليك الكف ده، زعلان ليه؟ ما زعلش. هؤلاء الجبرية وصلوا لمرحلة انهم تعبدوا لله بالمعاصي. شفت الموضوع صح دي فين؟ يعني يعمل الحرام ويقول انا بتدين لله بكده. ليه يا عم الحاج؟ عشان ربنا كتبه عليه. شفت الضلال المبين وصل لحد فين؟ عشان نقطة صغيرة مش فاهمة. فاغلق على الشيطان هذا الباب. المسألة الرابعة بعد الإيمان بالمشيئة النافذة أن تؤمن بخلق أفعال العباد، أنه سبحانه وتعالى خلق كل أفعالنا، هو خلق كل شيء، ومن ضمن الأشياء اللي احنا عملناها سواء خير أو شر. فالطاعة اللي انت عملتها هو سبحانه وتعالى قدرها عليك، مش بإرادتك انت، مش لوحدك انت اللي عملت كده، هو ساقها إليك ودفعك إليها وانت عملتها بإرادتك، بس هو اللي دفعك إليها. عشان كده كل خير احنا فيه من الله عز وجل. أما في الذنب والشر هو قدره عليك بس لأسباب، لما اطلع على قلبك فيه من شهوات وذنوب ومعاصي وأشياء جعل هذا القلب لا يستحق أن يعصى فوقع في المعصية، أو قدر هذا الشر عشان حيترتب عليه توبة فيعود بعد التوبة أفضل مما كان قبل التوبة، وكان داود بعد التوبة عليه السلام أفضل منه قبل الخطيئة صح. ونقيم ساق فصل كبير في مدارج السالكين، هل المذنب بعد التوبة قد يعود إلى نفس درجته ولا لا يعود إلى درجة، ولا ممكن يعود لأحسن منها؟ وقال ده على حسب اجتهاده في الطلب بعد كده. فمن الناس من يعطله الذنب عن الطريق فتكون توبته بعدها مدخولة فلا يعود إلى ما كان عليه، ومنهم من يكون مجتهد فينشط في الطلب أكثر مما كان قبل الخطيئة فيحصل ما كان عليه، ومنهم من يعود أفضل مما كان عليه. عام بالظبط زي واحد مسافر مع ناس، وجه في يوم الناس كملوا سفر وهو نام، صحى لقاهم سبقوه. لو صحى مشى بنفس السرعة اللي كان ماشي بيها معاهم هيحصلهم؟ مستحيل، صح؟ طب لو أبطأ وتكاسل هيبعد عنهم قوي. طب لو شد وسار أسرع مما كان ماشي معاهم هيحصلهم وممكن يسبقهم كمان، فتكون في حقه بعد التوبة الذنب كان خير لي. شفت بقى؟ واستخرج الله من قلبه كبر وغرور ورؤية نفس وحاجات ما كانتش هتطلع من قلبه إلا بالطريقة دي، وخلق الله في قلب الانكسار والذل اللي ما كانش هيبقى إلا بالكسرة اللي هو كسرها دي، إن العبد انكساره بالذنب مش زي انكساره بالطاعة. وأنين المستغفرين أحب إليه من تسبيح المسبحين. أنا مش برغب في المعصية، أنا بقول لك المعصية بعد التوبة قد تكون في حال العبد أفضل وقد خلي في حق، بس في حق العبد هيتوب لربنا سبحانه وتعالى ويطلب من ربنا واستره ولا يفضحه. وان الستر في الدنيا من علامات الخير، وان اكتمال ستر الله وإرخاء الستر عليك في الدنيا علامة خير، يبقى انت لسه بتتوب. واذا تأخرت التوبة فاعلم ان الفضيحة قادمة، ربنا ما يفضحش من اول مرة. اللي تشوفه اتفضح اعرف ان مش دي اول مرة يعملها، مستحيل مستحيل، صعب، شفناهاش. لا يفضح الله عز وجل عبده من اول مرة. حليم يعني بيستر مرة واثنين وثلاثة وعشرة ومية وألف، العبد ما زال مصر وما بيتوبش وبدأ يجترئ على الله، الفضيحة جاية. خلق أفعال العباد، وأنه سبحانه وتعالى خلق كل شيء فنؤمن بعموم خلق الله تعالى لكل شيء، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، فالسماوات والأرض والبحار والأنهار والكواكب والشمس والقمر والإنسان كل مخلوق لله، حتى حركات الإنسان وأفعاله مخلوق. فالله خلق الإنسان وخلق أفعاله، وإذا كان هو مخلوقا فصفاته وأفعاله مخلوق. هو اللي بيتكلم على أفعاله، لأن المعتزلة خلفوا في الأفعال دي، قالوا ربنا خلقني بس ما خلقش أفعالي، هو إزاي بخلق خلق أفعالي بهو خلق المعصية فيها ويرجع يحاسبني عليها؟ نفس المشكلة، كيف يقدر الشر؟ نفس القضية القديمة، كيف يقدر الشر على العبد ثم يحاسبه عليه بعد ذلك؟ هم ما عندهمش، عندهم الميكس ده، إن أنا حاجة من الاثنين، يا مخير يا مصير، يا إما أنا اللي عملت الذنب بإرادته وهو لم يقدره عليا وده عدل، يا إما هو اللي يبقى أنا مصير وربنا قدر عليا الذنب وهيحاسبني عليه إزاي وهو قدره عليا؟ مش عارف. تناقض ما لنا إلا السكوت له. والإجابة الإنسان لا هو مخير ولا هو مسير، لا هو بيفعل العبد بلا خلق من الله وإرادة ولا هو فعله غصب عنه، الإنسان ميسر لما خلق. عشان كده السؤال ده غلط، مسير ولا مخير سؤال خاطئ. أصل مخير معناها نفي إرادة ربنا، ومسير معناها إثبات الظلم على ربنا، إنه سيره لهذا الأمر وهيحاسبه عليه إزاي؟ الله لا يظلم مثقال ذرة. إيه الإجابة؟ أن الإنسان ميسر لما خلق له، فأهل السعادة ييسرون لأعمال أهل السعادة، وأهل الشقاوة ييسرون لأعمال أهل الشقاوة، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث يخرج له. القلب الطيب الطاهر اللي ربنا يطلع فيه فعلا على صدق وإخلاص وإرادة الخير هيوفر له الخير، والقلب النجس الخبيث المنتن الذي لا خير فيه من الحكمة ألا يعطى الخير، لأنه أصلا لو أعطى الخير لن يقبله. زي الأرض كده، قلنا القلوب عاملة زي الأرض، إن من الناس حديث النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به كمثل غيث أصاب أرضا، مطر نزل على الأرض فكان منها أرض قبلت الماء وأنبتت الكلأ والعشب. يبقى استفادت بالعلم المطر اللي هو الوحي، والأرض اللي هي القلوب، فنزل الوحي على القلوب، في قلوب قبلت هذا الماء واستشربته وانتفعت به في نفسها ثم أنبتت الكلأ والعشب عشان الناس تأكل، فعلم تعلم وعلم غيره وأفاد الناس. وكان منها قيعات أجادب أمسكت الماء فشرب الناس وسقوا وزرعوا، يعني أمسكوا العلم واحتفظوا به ونقلوا الماء بعدهم، بس كانت استفادته الشخصية قليلة. في ناس كده يعني فايدته هو على مستوى الشخص قليلة باستفاد غيره، نقلت العلم وحفاظ المتون والحاجات دي نقلونا علوم كثيرة وقد يكون منهم ناس مقصرة، وارد، الله أعلم، وهذا أقل حالة من اللي قبله. بس في ناس كده أجادب أمسكت الماء فسقى الناس وشربوا وزرعوا، انتفعنا من علوم كثيرة. عشان كان النبي قال بلغوا عني ولو آية فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ممكن أنت تستفاد بكلام أنا بقوله هوت وما حققتش الاستفادة الكاملة منه، ويسمعه حد منكم وتكون الفائدة عنده أعظم. وكان منها أرض إنما هي قيعان، لا تقبل ماء ولا تنبت كلاء ولا عشب. هي أرض سبخة خبيثة، والبلد الطيب الأرض الطيبة يخرج نباته بإذن ربي، والذي خبث مهما نزلت عليه مية لا يخرج إلا نكد. أرض بور مهما نزل عليها وحي وقرآن وسمعت آيات لا تزيد إلا ظلم. طيب، فأفعال العباد مخلوقة لرب العباد، وإن كانت حتى باختيار العبد وإرادته لكنها مخلوقة لله، وهي ناشئة عن إرادة جازمة وقدرة تامة، وخارق الإرادة والقدرة هو الله. يبقى صفات العبد مخلوقة وأفعاله، لكن صفات الرب ليست مخلوقة طبعا. فالإنسان مخلوق كصفاته، والرب سبحانه وتعالى ذاته وصفاته ليست مخلوقة. وانقسم الناس في القدر إلى مفرط ومفرط ومقتصر. مفرط يعني مقصر، ومفرط يعني زيادة، إفراط والزيادة عن اللزوم، والتفريط والتقصير. من هم القدرية والجبرية. القدرية قالوا ربنا ما قدرش علينا الذنوب، إحنا اللي نعملها بنفسنا، ربنا لم يردها، فنفوا مشيئة الله في الذنب وخلق أفعال العباد. والجبرية قالوا لا، إزاي ربنا يحصل في ملكه ما لا يريده، لا ده هو أراده علينا وجبرنا على كده وإحنا بنعمله غصبا عننا، وهيحاسبنا ونعمل على كده مش عارفين إزاي، الله أعلم، بس هو ربنا مش ظالم وخلاص. اللي هم الجبرية. فالقدرية والجبرية طرفي نقيض. أهل السنة في النص، قالوا ربنا سبحانه وتعالى شاء الذنب أراده بإرادته الكونية لكن لا يحب ذلك، وخلق الفعل في العبد، وفي نفس الوقت الفعل العبد فعل الفعل بكامل إرادته ومشيئته التابعة لإرادة الله ومشيئته، والله لا يظلم الناس شيئا. فأهل السنة آمنوا بكل ما أنزله الله وكل ما قال به النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يظنوا شرا برب العالمين سبحانه وتعالى. قال جبريل صدقت، فأخبرني عن الإحسان. بكذا خلصنا الإسلام والإيمان. قال فأخبرني عن الإحسان. قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الإحسان من أحسن الشيء، يحسن إحسانا وهو بذل الخير. الإحسان في حق العبد إنك تحسن إلى العبد، يعني تبذل للخير، لكن في حق الرب الإحسان إلى الرب معناه إيه؟ هتبذل الخير للرب سبحانه وتعالى؟ لا، مش ده المعنى، ما ليه؟ تطيعه يعني، يعني تبني عبادتك على الإخلاص له والمتابعة لنبيه صلى الله عليه وسلم. فكلما كنت أخلص لله وأتبع للنبي كنت أحسن في العبادة. أما الإحسان للخلق وبذل الخير والمال، قال صلى الله عليه وسلم الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى. عبادة الله لا تتحقق إلا بالشرطين اللي احنا عارفينهم، الإخلاص والمتابعة. أي عبادة الإنسان ربه كأنه كأنك شايف ربنا. لو أنت شايف ربنا سبحانه وتعالى هتعمل في عبادته؟ حديث المشهور إن لله في الأرض ملائكة سائحون يتلمسون حلق الذكر، لاقوا الحلق يجلسون فيها، انتهت يصعدون إلى الله. كيف وجدتم عبادي؟ وجدناهم يا رب يذكرونك ويسبحونك ويمجدونك. فيقول الله وهل رأوني؟ تقول الملائكة لا يا رب ما رأوك. فيقول الله فكيف لو رأوني؟ فتقول الملائكة والله يا رب لو رأوك لازدادوا لك تسبيحا وتحميدا وتمجيدا. فعلا لو رأيت ربنا سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، ولن يراه أحد حتى يموت، محدش هيشوف ربنا لحد ما نموت، محدش هيشوف الدنيا يعني. فرؤية الله عز وجل هي أعلى نعيم لأهل الجنة، أعلى نعيم في الجنة مش الجنة، رؤية رب العالمين. وأعظم عذاب لأهل النار مش النار، أن يحجبوا عن رب العالمين، كلا إنهم عن ربهم يومئذ محجوبون. فإنك بقى تعبد ربنا كأنك شايفه مقام عالي جدا، ده أنت هتبذل الأمبير هيشتغل لآخره، هتقفل 240 الموتور هيشتغل لآخره، هتبذل طاقتك كلها في رضاه سبحانه وتعالى. فتكون عبادة طلب وشوق، يجد الإنسان من نفسه حاسا عليها، يطلب الذي يحبه، فهو يعبد الله كأنه يرى الله فيتقرب إليه سبحانه وتعالى. طيب، فإن لم تكن تراه، ما قدرتش على الدرجة العالية دي، يبقى انتقل للدرجة الأقل منها، فإنه يراك، اللي هي درجة المراقبة. الدرجة الأولى استشعر أنك تراه حب، والحب هو أقوى حامل على العبادة. إذا ما قدرتش تعبد بالطريقة دي انتقل لمن أقل منه، وهو فإن لم تكن يراه فإنه هو يراك. يبقى ده إيه؟ خوف بقى، إنك عايز إنه شايفك وبيراقبك ويراك ومطلع عليك، فخوف، فيدفعك الخوف للعبادة. الخوف تاني دافع بعد المحبة، من تدفعه عن المعصية حب الله، دي أعلى الدرجات. الحب ما دفعوش ابن القيم يقول له انتقل إلى الخوف، خاف منه، يعني ما كنتش إذا الحب ما منعكش وزجرك عن المعصية، طب خاف، خاف من عقابه في الدنيا والآخر، خاف من فضيحة وهكذا. أي اعبده على وجه الخوف ولا تخالفه فإنه يراك، فتعبد عبادة خائف هارب من عذابه وعقابه. وهذه الدرجة عند أهل العبادة أدنى من الدرجة الأولى. إيه الدرجة الأولى؟ كأنك تراه. والدرجة اللي أقل منها كأنه هو يراك، تعلم أنه يراك فعلا. فالإحسان مرتبتان، مرتبة الطلب ومرتبة الهرب. مرتبة الطلب أن تعبده كأنك ترى، فيها حب ورغبة، ما زجرتكش عن المعصية ولا دفعتك عن الطاعة في نقصان في المحبة بسبب ذنوب أو معاصي أو غفلة، انتقل للبعدها فاعلم أنه يراك. فعبادة الهرب والخوف، قال تعالى ويحذركم الله نفسه. فهمنا الإحسان؟ قال فأخبرني عن الساعة. جبريل يسأل والنبي صلى الله عليه وسلم يجيب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ الساعة هي قيام الناس من قبورهم لرب العالمين، وسميت ساعة لأنها داهية عظيمة، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. النبي عليه الصلاة والسلام قال ما المسؤول عنها، اللي هو النبي يعني، بأعلم من السائل اللي هو جبريل عليه السلام، أي إذا كنت تجهلها فأنا أجهلها ولا أستطيع أن أخبرك بها، لأن علم الساعة اختص الله به. خلنا يوم القيامة إمتى؟ محدش عرفها، ولا جبريل عليه السلام ولا النبي محمد ولا الملائكة ولا الملأ الأعلى، ما يعرفهوش، اختص الله بهذا العلم. ده من مفاتيح الغيب التي لا يعلمها إلا هو. علم الساعة إمتى؟ حتى النبي ما يعرفش عليه الصلاة والسلام. قال تعالى يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله، عرفش، وما يدريك لعل الساعة تكون قريب. قال تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو سبحانه وتعالى، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، يسألونك كأنك حفي عنها، كأنك عارف، قل إنما علمها عند الله. ولهذا يجب علينا، الشيخ بيقول، أن نكذب كل من حدد عمر الدنيا في المستقبل. مش عاوزين بقى والناس المتنبئة والكهان يقول لك نهاية العالم 2010، من سنة 2000 وأنا بسمع الحاجات دي أخوان، نهاية الراهب الفلاني في أمريكا بيتوقع أن ستحل النهاية في 11-11-2011، كلام بقى كله هكس بقى، وعيش بقى. ما هو الراجل ده هيتشهر قد ايه على ما تيجي 11-11-2011 ديت؟ هيكون بقى اتشهر وذاع صيته. عارف اللي قال اردت ان اذكر في الناس ولو باللعن؟ عارف انت المثل ده، اعرابي عايز يتشهر مش عارف يعمل ايه، راح بال في بير زمزم، ناس طحنوه ضرب، انت بتعمله ده؟ لما سئل قال اردت ان اذكر في الناس ولو بالشر ولو باللعن، عايز اتشهر ان شاء الله اتشهر باللعن، يلعنوني بس مو ابقى مشهور وخلاص. فاللي يدعي ان هو يعلم متى ستنتهي الدنيا كافر، واللي يصدقه كافر، لا يعلم الغيب. النبي نفسه ما كانش عارف امتى الساعه تقوم، يبقى انت بقى دجال هتعرف. فما نسمع من اهل الشعوذه ان عمر الدنيا كذا وكذا قياسا على ما مضى، فيجب علينا ان نقول بألسنتنا وقلوبنا كذبتم، ومن صدق بذلك فهو كافر. اذا كان اعلم الرسل صلى الله عليه وسلم واعظم الملائكه جبريل لا يعرفان متى الساعه، يبقى انت عرفت ازاي؟ قال فأخبرني عن أماراتها، علامتها إيه؟ العلامات التي بها تقترب الساعة، الأشراط يعني. قال تعالى فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، يعني علاماتها. العلماء قسموا أشراط الساعة لعلامات حدثت وانتهت، زي بعثة النبي، بعثت أنا والساعة كهتي، صح؟ زي انشقاق القمر، اقتربت الساعة انشق القمر، أحداث حصلت وانتهت وخلصت، دي كانت علامة من علامات القيامة. وأحداث حدثت وما زالت متجددة موجودة لسه ما خلصتش، زي أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة ترعى الشاة، الحاجات اللي لسه موجودة. وأحداث كبرى ما حصلتش لسه، وهي الأحداث النهاية بقى الكبرى اللي لما تحصل كحبات عقد انفرط، عارف كده لما تقص العقد خرز أو السبحة، خرز كله يقع على بعضه متتابعات، وبعدها القيامة على طول. دي الأحداث النهاية بقى الكبرى اللي لسه ما حصلش منها حاجة لحد دلوقتي. طيب، قال من علامتها، قال صلى الله عليه وسلم أن تلد الأمة ربتها، وفي رواية ربها. الأمة اللي هي جت في السبي واستولدها سيده عند واحد فوطأها فولدت، ده الابن اسمه حر، الابن الذي جاء من سيد استولد الجارية اللي عنده، مش مراته، جارية استولدها فوطأها فولدت، الولد ده طلع حر، لكن لو تزوجها السيد رد يطلع عبد. فرق ملكة اليمين وبين الزواج مع الأمة، فملكة اليمين ابنه منها حر، بس أمه لسه أمة، ما زالت أم ولد. فالشيخنا بيقول هل المقصود أن تلد الأمة بالمعنى العام جنس الأمة يعني أي أمة، ولا المعنى الخاص أن كل أمة هتولد ربها سيدها؟ إذا قلنا بالمعنى العام أن تلد الأمة ربتها أو ربها، يعني سيسود أولاد الإماء من الناس، هيبقوا هم الملوك بعد كده. الناس اللي جم من إماء سيكونوا هم أسياد الناس وملوك الناس بعد ذلك. فبقول لو اختلف العلماء، فمن قال أن تلد الأمة ربها بالمعنى الجنس، قال أن تلد الأمة من يكون سيدا لغيرها لا لها، فيكون المراد بالأمة هنا الجنس. يعني ملوك ملوك الناس وملوك المسلمين بعد ذلك هيكونوا أبناء إماء أصلا. ده المعنى أن تلد الأمة ربها، زي ما حصل في دولة المماليك. دولة المماليك كانوا المماليك دول إيه؟ كانوا أصلا مماليك، يعني جايين من سبي، وآبائهم وأمهاتهم كانوا عبيد، أو على الأقل أمهاتهم كانوا إماء. فهؤلاء المماليك بعد كده سادوا فترة من فترات أيام قطز، وأيام في نهاية الخلافة العباسية ودخول التطرق. القصة دي كانت دولة المماليك في مصر والشام هي المسيطرة، والمماليك أولاد إماء. ده المعنى، المعنى العام يعني. أو المعنى الآخر، المعنى الخاص، إن الأمة هتولد ابنها، ده هيكون هو سيدها اللي يملكها، وهو ابنها ويملكها. إزاي؟ أن الأمة إذا استولدها سيدها فولدها حر العبد حر. فأما أبوه يموت، من اللي هيورث ملك دي اسمها أم ولد؟ من اللي هيورثها؟ لو أبوه مات هي تتحرر، أم الولد تتحرر بموت سيدها. لكن لو أنه انتقل الملك من أبيه إليه فأصبح هو ملكها وهي أمه وهو يملكها، فصار ربها يعني صاحبها وهي أمه أصلا. صح؟ ده بالمعنى الخاص، إن المقصود بالأمة المعنى العيني مش المعنى الجنس. يعني بحيث يكون المالك قد أولد أمته وأنجب منها، فيكون هذا الولد الذي أنجبته سيدا لها بعد ذلك، إما لأن أباه سيدها فهو يكون سيد بمعنى أن أبوه سيدها يعني، وإما لأنه سوف يخلف أباه فيكون سيدا لها بعد ذلك. لكن المعنى الأول أقوى ورجح، أن المعنى بالمعنى العام يعني، وأن الإماء سيلدن من يكون أسيادا ومالكي، فمع أنها كانت مملوكة في أول الأمر تلد من يكون أسيادا للناس بعد ذلك، وهو كناية عن تغير الحال، أن المماليك بقوا ملوك وأن الإماء بقوا رؤساء وهكذا يعني. وهو كناية عن تغير الحال بسرعة، ويدل لهذا ما ذكره بعد ذلك، أن ترى الحفاة العراة العالة رعاة الشاة عملوا إيه؟ يتطاولوا بقوا أغنية. يعني الأحوال هتتغير والأمور هتنقلب، والعبد هيبقى رب يبقى سيد يعني، والفقير الحافي اللي مش لاقي ياكل هيبقى حاجة كبيرة وهيبقى غني ويتطاول في البنيان، كناية عن تغير الأحوال سريعا. بعض العلماء فسر أن تلد الأمة ربتها بعقوق الولد، إن يعني بنتها هتكون عقة لها بعد ذلك، فكأنها هي رأيه سيدتها يعني. طيب، أن ترى الحفاة العراة يعني قوم عراة ليس لهم نعال، حفاة ماشيين حافيين، عالة يعني على الناس، لكن تعالى علي ماشي يعني يتكففون الناس، ليس لهم ثياب تكسوهم وتكفيهم، وليس عندهم ما يأكلون من النفقة والسكنة، فقراء عالة إذا بهم يتطاولون في البنيان، يعني يبقوا أغنية يتطاولون في البنيان بالمعنى الجمالي أو بالمعنى الحقيقي، يعني بنيانهم هيعلى ناطحات السحاب والأبراج والدنيا، أو يتطاولون يعني من الطول الغنى يعني، يعني يبقى بنايات جميلة تدل على غنى، فيلل بقى وقصور وحاجات زي كده. أيا كان المعنى، هو كناية عن تحول الحال سريعا، وأنهم كانوا فقراء وصاروا أسيادا أغنياء. وهنا مسألة، هل وجد التطاول في البنيان أم ليس بعد؟ الشيخ بيقول الله أعلم، فكل زمان يكون أبنيته أعلى من الزمان الذي قبله. يعني في زماننا دلوقتي الإبراج 12 دور كله في زماننا يعني دلوقتي، مثلا في بلادنا احنا من 20 سنة ما كانش في الكلام ده خالص، كانت كله آخره 4-5 أدوار، ناطحات السحاب بدأت تظهر. هل اللي بعدنا هيبقى عندهم بنيات أعلى من كده؟ كلام الشيخ إن ده أمر لا يمكن ضبطه يعني، لكن الراجح إن فعلا الشرط ده حصل، وإن يعني أبسط وأوضح الأمور في هذا الأمر هو دول الخليج. دول الخليج قبل اكتشاف البترول وقبل قيام المملكة السعودية الثانية والحاجات دي كلها كانوا فعلا كده، رعاة شاة لا يملكون شيئا، فقراء عالة. فلما اكتشفوا البترول وقامت المملكة أغناهم الله جل وعلا وتطاولوا في البنيان، وصلوا فعلا أغنياء العالم دلوقتي أمراء الخليج. فيعني الكلام له منزل ينزل عليه في الواقع يعني. قال ثم انطلق يعني جبريل، فلبست، قال فلبست مليا، يعني بقيت مليا مدة طويلة، من قوله وهجرني مليا يعني مدة طويلة. المدة الطويلة قيل 3 أيام، مش هنختلف، المهم لبسنا وقت من الزمن يعني. ثم قال النبي يا عمر أتدري من السائل؟ خلاص السائل مشى والصحابة مش عارفين، فكرينه أعرابي، العرب عملوا يا محمد أخبرني، يا محمد أخبرني، عشان ما إيه محدش يفهم، وعشان يبقى الصورة واضحة أنه أعرابي فعلا يعني. أتدري يا عمر من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال إنه جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. الإشارة إلى هنا إلى شيء معلوم، هذا جبريل يعني معنى جبريل كان مشى خلاص عليه السلام، لكن هذا الذي في الذهن يعني اللي أنت فاكره شفته ده جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. والتعليم هنا جاء من النبي بصيغة السؤال لأنه أقوى في النفس وأقوى في التأثير. طريقة تعليم النبي كانت بالسؤال، أتدرون من المفلس؟ أتدرون من هذا؟ أتعلمون من المفلس فيكم؟ وهكذا. هذه طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، أسئلة فالناس تشحذ الهمم والذهن يحضر والفكرة تبقى موجودة، فيبدأ لما يلقي بقى المعنى الناس إيه؟ تحفظ المعنى وتقبله صح. أخيرا خلصنا الحديث، ناخد فوائد الحديث بقى. الحديث له فوائد كثيرة، طبعا الحديث كله بقى. من الفوائد حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. جبناها منين دي؟ قاعد مع الصحابة زيه زيهم عادي، يعني مش ملك بقى ولو مكان خاص بيه ومحدش يخش عليه بيسوء، لا ده قاعد في المسجد زيه زيهم. جلوسه معهم صلى الله عليه وسلم ولم ينفرد عنهم ولا يرى نفسه فوقه، بل إن الجارية البنت الصغيرة كانت تأخذ بيده صلى الله عليه وسلم إلى بيتها ليحلب لها الشاه حتى يحلبها ويعود. حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. وكان لا ينزع يده من يدها حتى تكون هي التي نزعت، حرصا ورفقا بنفسية البنت الصغنونة دي إنها تزعل إن هو عنه النبي مش فاضل الكلام ده، رسول الله وحي ودولة وقيام وإسلام وفود عرب بتسلم ودولة بتساس وتسع أبيات بزوجات بأبناء، وتأخذ الجارية بيده فلا يرد يدها وينطلق معها حيث انطلقت به صلى الله عليه وسلم. من الفوائد الشيخ بيقول يعني فكلما تواضعت لله ازددت بذلك رفعة، فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الناس تواضعا وأعظم الناس صلى الله عليه وسلم وسيد ولد آدم ولا فخر. كذلك من الفوائد جواز جلوس الأصحاب إلى شيخهم ومن يفوقهم، من ده مش اعتداء على الشيخ ولا انتقاص من أمره، بدليل أن الصحابة كانوا بيقعدوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الشيخ بيقول بشرط ما يكونش فيه إضاعة وقت للشيخ، لأن في ناس بتيجي تبقى تقيلة وتعطلني وتضيع وقتي وانا ابقى عايز ازاي، يعني الشيخ ايه كان يتململ من هذا الامر يعني، فيبقى تبقى الجلسه مثمره او تبقى بسيطه او ما نطولش. من الفوائد ان الملائكه تتشكل باشكال غير اشكالها، جبريل جاء في صوره اعرابي صح، وكان ياتي النبي في صوره دحيه الكلبي واحد من الصحابه صح، والملك الذي في قصه الثلاثه الاعمى والابرص والاقرع جاءه في صوره رجل، قال رجل ضعف بي الحال وانقطعت بي السبل ولا نجاة لي إلا بالله ثم بك. فالملائكة قد تتشكل في صورة رجال أو أشكال أخرى، مين اللي قدرها على كده؟ رب العالمين، فلا تتشكل بإرادتها إلا بقدرة الله عز وجل، وما نتنزل إلا بأمر ربك، مش بمزاجهم يعني، هم عباد مكرم. فلا يستطيع الملك أن يتزيى بزي الغير إلا بإذن الله. كذلك من الفوائد الأدب مع المعلم، انظر إلى جبريل كيف جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم جلسة المتعلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه، جلسة المتعلم في تواضع، إنه جاي يتعلم فتعد متواضع. فيها جواز التورية، جبريل كان بيقول إيه يا محمد صح، ما قالش يا رسول الله، عشان الأعراب بيقولوا يا محمد فيهم جل يعني أجلاف غلاظ، فعشان الصورة تبقى واضحة إنه أعرابي أعرابي ورى بذلك وقال يا محمد ما نحن نهينا أن ننادي النبي باسمه. من الفوائد فضيلة الإسلام، إن أول حاجة سأله جبريل عنها أخبرني عن الإسلام، ثم أركان الإسلام الخمسة اللي احنا قلناها، وفضل الصلاة لأنها أول حاجة بعد الإيه الشهادتين صح، والعبادة الوحيدة التي فرضها الله من فوق سبع سماوات، يعني كل العبادات ينزل الوحي على النبي، العبادة دي ربنا بعد جبريل جاب النبي لفوق حتى وصل إلى سدرة المنتهى حتى كان قاب قوسين أو أدنى، فأعظم العبادات على الإطلاق، والحث على إقامتها وأنها ركن أركان الإسلام، وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، الحاجات اللي إحنا قلناها. طيب هل ترك الأركان دي كفر الخمسة؟ ترك الشهادتين كفر إلا لعاجز عن النطق بس، دي خلصان. الأركان بقى الأربعة تاركها تكاسلا مش جحدا ولا استحلالا، جحدا واستحلالا هيكفر برضو، اللي يقول ما فيش صلاة وما فيش صوم مفيش الكلام ده كفر. لا احنا بنتكلم في الذي ترك الاركان الاربعه تكاسلا، هل هو كافر ولا لا؟ خلاف سائغ بين اهل العلم. من بعد الشهادتين خلصانه، لكن بعد كده الاركان الاربعه فيهم خلاف سائغ، اقوى الخلاف يكون في شدته وحدته في الصلاه، خلاف قوي جدا في الصلاه، لكن بعد كده يضعف. مساله الصلاه هل ترك الصلاه كافر ولا لا؟ الخلاف فيها سائغ، ومن العلماء من اخذ بظاهر الاحاديث من تركها فقد كفر، وكنا لا نرى شيئا تركه كفرا إلا الصلاة، كلام الصحابة، وده المذهب اللي بياخد الشيخ ابن عثيمين وأغلب مشايخ السعودية، أن تارك الصلاة كافر خارج من الملة، لا يتصلى عليه ولا يدفن ولا يتغسل ولا يترحم ولا يورثه، حتى لا يتوارث أهل ملتان. وفريق آخر يرى أنه كفر دون كفر بدم تركها تكاسلا، وهو الأرجح وهو الأوضح بدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الشفاعة، أن الله عز وجل يخرج من الناس أقواما قد امتحشوا، تفحموا يعني، لم يعملوا خيرا قط، فيغتسلون في نهر الحياة، يعني هيتعذبوا في النار فترة طويلة، ثم يخرجهم قد امتحشوا لم يعملوا خيرا قط، يغتسلوا في نهر الحياة تنبت أجسادهم كما تنبت الحبة من حميل السيل، يخشوا الجنة لم يعملوا خيرا قط. ممكن يكونوا ما يكونوش بيصلوا، طبعا هو ده أفضل خير الصلاة، فقول النبي لم يعملوا خيرا قط أكيد معناه ما كانوش بيصلوا كمان. هم يقولوا لا كانوا بيصلوا، طب كانوا بيصلوا ولم النبي هيقول لم يعملوا خيرا قط، صعبة صح؟ لكن الخلاف سائخ، ومن العلماء من قال بهذا، والخلاف قوي في الصلاة فعلا. بعد الصلاة الخلاف يضعف، يعني خلاف في تارك الزكاة ضعيف، أضعف من الخلاف في تارك الصلاة، وفيها نص حديث في الشفاعة برضو لما النبي صلى الله عليه وسلم بين عقوبة أهل مانع الزكاة، ودي من الكبائر، وأنه من كان له غنم لا يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة وبطح له بقاع قرقر، وجاءت غنمه أوفر ما كانت تنطحه بقرونها وتضربه بأظلافها، إذا ذهبت أخراها عادت عليه أولاها في يوم كان مقدره 50,000 سنة. كل الحاجة أنت ما أديتش زكاتها هتعذب بيها، وصاحب الكنز يؤتى بكنز يوم القيامة وتصفح صفائح من ذهب في النار تكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسه. فالكنز اللي هو المال الذي لا تؤدى زكاته يعذب به صاحبه في النار، خلاص. بس في نهاية الحديث قال صلى الله عليه وسلم ثم يرى بعد ذلك سبيله إما إلى الجنة وإما، يعني في ناس هتطلع وكانت مانعة للزكاة. طبعا يا أخوانا كلام العلمي غير مقام الوعظ، يعني لو واقف على المنبر وبعض الناس وبخطب مش حاولهم يا أخوانا ما تخافوش ترك الصلاة مش كافر، ده هيجرئ الناس على ترك الصلاة. مقام الوعظ ما بفصلش فيه، أقول من تركها فقد كفر، كنا لا نرى شيئا تركوه كفر إلا الصلاة، وده فعلا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في عند العلم بقى والتحقيق والتعلم نفهم إن ده كفر دون كفر على الراجح، وإن كان في خلاف. الخلاف في الصيام والحج بقى يكاد يتلاشى في الحج، يعني خلاف ضعيف جدا بعد ذلك. مسألة بقى لو ترك الصلاة عمدا هل يقضيها حتى مر وقتها ولا خلاص فات وقتها؟ العلماء من قال فاتت إلى يوم القيامة، الصلاة ساب الظهر عامدا لحد من العصر الدن ما يقضيهاش، ليه؟ خلاص ضاعت إلى يوم القيامة، هي وقتها كان الظهر والعصر، وقتها راح خلاص. يعمل إيه طيب؟ يتوب ويستغفر ويكثر من النوافل ويعود إلى الله، لكن ما ينفعش يقضيها، خلاص عدى وقتها. ده فريق، وده اللي بيقول الشيخ ابن عثيمين. وفريق قال لا يقضيها برضه، رب سبحانه وتعالى رحيم وقد يقبلها، يقضيها ويكثر برضه من النوافل وهيتوب برضه بس يقضيها. في صيام رمضان فات أفطر رمضان عامدا بدون أي عذر، هيقضي اليوم ده ولا لأ؟ الشيخ ابن عثيمين بيقول ما يقضيش، خلاص ضاع إلى يوم القيامة، يتوب ويستغفر بقى ويكثر من النوافل ويصوم نوافل، لكن اليوم ده خلاص فسد. وفريق يقول يقضي، الشيخ ابن عثيمين بيتبنى أنه لا قضاء في ذلك وأنه خرج وقتها ما دام هو مش معذور، والظالم لا يقبل منه ذلك، فمن أخرج الصلاة عن وقتها بلا عذر فهو ظالم. وكذلك في الصوم لو ترك صوم يوم عمدا بلا عذر ثم ندم بعدما دخل شوال وأراد أن يقضيه نقول لا تقضيه، لو قضيته لم ينفعك فأنت تعديت حدود الله. طب يعمل ايه؟ يتوب. وعلى من ترك الصلاة بلا عذر حتى خرج الوقت أو ترك الصوم بلا عذر حتى خرج الوقت أن يكثر من الطاعات والاستغفار والعمل الصالح والتوبة إلى الله توبة نصوحا. المسألة ديت مسألة إن فات وقت العمل في الصلاة أو في الصيام، طبعا اللي فاته بعذر هيقضي، زي الحائض والنفساء بتقضي الصيام صح، وزي المريض هيقضي، وده معلوش حاجة، وده ما اسمهاش حق وقضاء، اسمها أداء، لأنه هو كده ما قصرش، هو معذور مسافر مريض. لكن اللي تركها عامد هم دول المختلفين فيه. الشيخ بيتبنى أنها ضاعت إلى يوم القيامة، وأنه يكثر من النوافل والتوبة والاستغفار والندم ويعود إلى الله، والتوبة تجب ما قبلها. وأنا بشوف أن الأحوط، وده كلام برضو الفريق الآخر، الأحوط أنه برضو يقضيها، هيتوب ويستغفر ويندم ويكثر من النوافل بس يقضيها برضو احتياطا. بقول أما في الزكاة فإذا تركها الإنسان ثم تاب مش هنقول له فات وقتها، لا يزكي، لأن طول السنة مفتوحة ممكن يزكي عادي في أي وقت. يعني الزكاة وجبت عليها في رمضان وأنا توبت ربنا في ذو الحجة، أطلع الزكاة ولا لأ؟ أطلعها برضو. ليه؟ لأن الزكاة واجب موسع، على قول أحد العلماء أن هل هي واجبة على الفور ولا واجبة على التراخي. فريق أنها واجبة على التراخي، ممكن تأخرها، وإن كان الراجح أنها واجبة على الفور، اكتمل النصاب وحال الحول وتطلع على طول. ففي حال الزكاة لا نقول له لا تزكيها لأنه فات وقتها، وإنما يزكيها، لأن الزكاة لا وقت محدد له. أما من مات ولم يزكي تهاونا، يزكي عنه ولا لا؟ حق الله في المال. واحد مات محجش وكان يقدر يحج ومعه فلوس، مزكش وكان يقدر يزكي ومعه فلوس، ولم يزكي عن ماله ولم يحج، نزكي ونحج عنه ولا لا؟ وهل يلزم الورثة ذلك ولا لا؟ هو متهاون، مش مقص، مش معذور. قال الأحوط أن الزكاة تخرج من ماله أولا، اقضوا الله فالله أحق بالقضاء، لأنه يتعلق بحق أهل الزكاة. إحنا نطلع الزكاة من ماله مش عشان تكفير عنه، هو خلاص قابل ربنا وهو منع زكاة، عفى عنه عفى، عاقبه عاقبه، يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. لكن إحنا نطلع الزكاة من ماله عشان حق مين؟ الفقراء والمساكين دول، ما هو ده حقهم، فحنطلعه عشان حقهم مش عشان يبقى هو كده اسمه طلع الزكاة هو ما طلعهاش. ما هو مش شرط إخراج الزكاة أن ينوي صاحبها ذلك، هو ما نواش ومقصر ومفرط. فحتى بيقول هنخرجها من ماله لأهل الزكاة لهم الفقراء المساكين، ولا تبرأ ذمته بذلك، ولا تبرأ ذمة الميت بذلك، لأنه مات وهو مانع للزكاة، يعني هو لقي الله بالذنب. إخرجنا الزكاة من ماله بعد كده الشيخ بيقول ما يكفرش عن ذنبه. والحج كذلك لو تركه الإنسان القادر المستطيع تفريطا ومات، الشيخ بيقول ما يلزمش تحج عنه من فلوسه لأنه غير مريد للحج، فكيف تحج عنه وهو لا يريد؟ وهنا مسألة، هل يجب على ورثته أن يخرجوا الحج عنه من تركته؟ يعني هل هم ملزمين في مال الزكاة؟ الإمام حيلزمهم، طلعوا زكاة المال اللي كان أبوكم منحها قبل ما توزعوا التركة. لكن في الحج هل هم ملزمين أنهم يطلعوا حد يحج من فلوسه اللي هو ما حجش بيها قبل ما يموت، ولا مش ملزمين؟ قال الراجح أنهم غير ملزمين، لأن هذه الحجة لا تنفعه ولا يتعلق بها حق الغير. الزكاة كان يتعلق بها حق الفقراء والمساكين، لكن الحج حاجة خاصة به وما يتعلق بها حقوق أخرى. قال ابن القيم وهذا الذي ندين الله به، وهذا هو الذي تدل عليه الآيات، فيجب على الإنسان أن يتقي الله عز وجل، لأنه إذا مات ولم يحج مع قدرته على الحج فإنه لو حج عنه 1000 مرة لم تبرأ ذمته. لكن لو كان مش قادر، مريض، فقير، أو بعد وفاته ظهر المال، نستحج عنه لا؟ الورثة يحجوا عنه. طب حج عن أبيك، حج عن شبرمة، ثم حج عن أبيك، فينفع تحج عن الأب والأم عادي. لكن هو بيقول فهتكلم في حجة الإسلام اللي هي الركن الذي تركها تهاونا وتفريطا، وهو قادر وواجد للمال وواجد للراحل، وتركها بمزاجه كده لحد ما مات. هو بيقول قابل ربنا بالمعصية دي، ترك حج أو منع زكاة خلاص. اللي انت هتعمله بعد كده بقى مش هيصلح اللي هو بوظه ده. اللي انت هتعمله ده انت هتعطي أهل الزكاة حقهم، لأن ده حق يتعلق بحقوق للغير. وفي الحج الشيخ نعسيم بيتبنى كلام ابن القيم في المسألة انك ما تحجش عن تبش نفسك، هو لن تقبل اصلا انه هو غير مريد للحج، لم ينوي الحج. يبقى احنا متفقين على اللي ما تركهاش تفريط، تركها غصب عنه بعذر، ده هنقضي عنه زكاة وحج وحيناله أجره. لكن اللي تركها عمدا وتفريطا وتهون هو ده اللي في الخلاف. من فوائد الحديث الانتقال من الأدنى إلى الأعلى، فهو بدأ بالإسلام، وده هو الإسلام الظاهر اللي هي العبادات الظاهرة على الجوارح، وبعدين أخبرني عن الإيمان اللي هو بقى إيه ما وقر في القلب، الإيمان الحقيقي، وبعدين أخبرني عن الإحسان وقام أعلى وأعلى، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه التدرج. ما تجيش واحد كده ما بيصليش خالص وتقول له أبقي من الليل كمان، لا، واحدة واحدة يبدأ يصلي الفروض، بعد كده تعلمه النوافل الرواتب، التدرج في التعليم، هذه طريقة النبي عليه الصلاة والسلام. فالإسلام هو المعنى الظاهر، قال تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا، يعني كفار؟ لا مش كفار، امال ايه؟ ولكن قولوا اسلمنا مسلمين ولما يدخل الايمان في قلوبكم. يبقى الايمان ليس بالامر الهين ومحله القلب، والاسلام غير الايمان. جبريل عليه السلام قال اخبرني عن الاسلام والايمان، فهذا يدل على التغير. مساله الايمان والاسلام يا اخوان، الكلمتان اذا كل واحده ذكرت في السياق لوحدها يبقى معناها زي الثانيه. اقول لك احنا كلنا مسلمين يا عم، أو أقول يا عم إحنا مؤمنين موحدين بالله، أقصد المعنى الواحد. فإذا ذكرت وحدها في السياق، إذا بيقولوا إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، يعني إيه؟ إذا افترق كل واحدة ذكرت في السياق لوحدها يبقى الإسلام هو الإيمان والإيمان هو الإسلام. لكن لما يجتمعوا في السياق واحد أخبرني عن الإسلام وأخبرني عن الإيمان يبقى أكيد ده غير ده، هنا بقى المعنى هيختلف في اللحظة دي، ما يجتمعوا في السياق واحد، هيبقى الإسلام مقصود بالعبادات الظاهرة والإيمان مقصود بالعبادات الباطنة الحقيقية. لأن ممكن الإنسان يظهر إسلامه، وما المنافقين كانوا كده، كانوا قدامنا مسلمين، وكان النبي بيعاملهم إن هم مسلمين، وبيقول أنا لم أؤمر أن أشق على ما في قلوبهم، اللي جوه ده بينك وبين ربنا. وكم من أناس في الظاهر مسلمين، ويوم القيامة هنكتشف ما كانوا مسلمين، لكن الإيمان أمر داخلي لا يعلمه إلا الله عز وجل. قال تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا، وقال تعالى فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. فالإيمان والإسلام إذا ذكر واحد يعني الآخر. وبشر المؤمنين يعني المسلمين، تؤمنون بالله ورسوله يعني تسلمون. أما إذا ذكر جميعا في سياق واحد يفترقان في المعنى، ويكون الإسلام هو الأعمال الظاهرة، أقوال اللسان وأعمال الجوارح، بيصلي ويصوم وبنشوفه معنا في المسجد مسلم، بس هل هو بقى الإيمان في القلب قد إيه؟ الله أعلم، ما نعرفش. والإيمان هو الأعمال الباطنة من اعتقادات القلوب وأعمالها. والذي يدل على هذا التفريق قول الله عز وجل، الأعراب جت تمن على النبي وتقول له قومك كفروا بيك وحربوك، وإحنا أمننا على طول، كان ده بعد فتح مكة في عام الوفود يعني، فبيمنوا على النبي إن هم ما حربوهوش يعني زي قريش يعني. فنزلت يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا على إسلامكم بل الله يمن عليكم تحمدوا ربكم أسلمتم أن هداكم للإيمان. ونزلت قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا، لأن الأعراب كانوا أجلاف غلاظ الأكباد، اللي تعامل مع أعراب إخواننا وبدوا فعلا قلوب صعبة، تربية قاسية، فأخرجت وناس فعلا فيهم قسوة، فيهم غلظة، فيهم شدة. فإن الإيمان يدخل للقلب عندهم هياخد وقت. فالنبي قال لهم لا، أنتوا لسه ما أمنتوش، هذا الإسلام بدايات الإسلام، لكن لسه بقى الإيمان ما وقرش في القلب فعلا، بدليل ساعد ما بيجي الزكاة والأموال والفلوس بتهجموا عليها بدون أي، ما فيش أي وازع إيماني، ساعد ما بيحصل أي حاجة سلوكياتكم تنبئ على أن الإيمان لم يقر في القلب بعد، بس مسلمين، بس لسه ما علاش، لسه الإيمان لم يعلو في القلب. طيب، وهنا إشكال. طيب، في الآية في سورة الذريات عن قصة لوط عليه السلام، قال الله فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. هنا السياق واحد اهو، يبقى المفروض ان المؤمنين غير المسلمين، مع ان اللي نجم هم حدش جديد، فلماذا قال الله عز وجل هنا المؤمنين وهنا المسلمين؟ على فكره قوم لوط ما اسلمش منهم غير لوط وبناته بس، اهل القريه كلهم كفروا وزوجة لوط كمان، بس كانت خارجه معاه تهرب، كانت خارجه معاه اثناء نزول العذاب. فقال الله ولا يلتفت منكم احد الا امراه، اذا نزل عذاب وسمعت الصيحات والعذاب ما حدش التفت، فالتفتت امراه لوط فاخذها العذاب، انها اصلا كانت كافره. نقول ان هذا الفهم خاطئ. فلما قال الله فاخرجنا من كان فيها من المؤمنين، هذا يخص المؤمنين اللي امنوا، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، يعم كل من كان في بيت لوط، وفي بيت لوط من ليس بمؤمن، ليمين امرأته هي مش مؤمنة. فلما نتكلم عن البيت إجمالا مش هيصح نقول بيت مؤمن، لأن في واحدة كافرة. يعم كل من كان في بيت لوط وفي بيته من ليس بمؤمن، امرأته خانته، خيانة عقيدة طبعا مش خيانة فراش، وأظهرت أنها معه وليست كذلك، لما لقيت العذاب نازل مشت معه معناها كافرة. فقال الله ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيب، فالتفتت حين نزل العذاب فأخذت معه. فالبيت بيت مسلمين، لأن المرأة مع أنها كافرة لكنها لم تظهر العداوة والفرقة، لكن الذين نجوا لوط وبناته المؤمنين بس. فعلى هذا يأتي هذا المعنى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، يعني لوط وبناته باستثناء المرأة، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، لأن البيت كان فيه امرأة ليست بمؤمنة، فما صحش أن نطلق على البيت بيت مؤمن، لأن مش كل اللي فيه مؤمنين. ويأخذ من هذه الآية أن البلد إذا كان المسيطر عليها هم المسلمون فهي بلد إسلامي، حتى لو كان فيها نصارى ويهود كفار. هي مصر فيها نصارى صح؟ هل مصر بلد إسلامي ولا لا؟ صح؟ اسمها بلد مسلم، بس ما تقولش بلد مؤمن، لأن فيه من ليس بمؤمن. لكن مثلا السعودية يصح بلد مسلم، ويصح أن أنا عند التفريق البلد مؤمن بمعنى الإسلام مش بمعنى الإيمان الحقيقي، هم إذا اجتمع في طرق يعني بلد مؤمنة أقصد مسلمة، لكن هنا مش هينفع بلد مؤمنة لأن فيها من ليس مسلم أصلا. فالله عز وجل جعل بيت لوط بيت إسلام لأن امرأته كافرة، وهذا هو التفصيل. والحاصل يعني أنهم إذا اجتمع افترقة، عامل زي المسكين والفقير. لما نقول إن الناس مساكين برة أقصد فقراء، أو نقول الناس الفقراء دول أقصد المساكين، لكن لما يجتمعوا إنما الصدقات للفقراء والمساكين في مصارف الزكاة، يبقى الفقراء غير المساكين أكيد، الفقراء مين؟ الذي لا يجد قوت يومه، ومسكين الذي يجد نصف قوت يومه بس، يعني أحسن حالا شوية من الفقير. فهمت؟ لما هيجتمع في السياق هنبدأ نفرق في المعنى، كل واحدة في السياق يبقى المعنى مترادف. كذلك من الفوائد أن أركان الإيمان ستة، وهذه الأركان تورث للإنسان قوة الطلب في الطاعة والخوف من الله عز وجل. وأن من أنكر واحدا من هذه الأركان الستة اللي هي الإيمان بالله وملائكة وكتب ورسل ويوم الآخر والقدر كافر وكذب. إثبات الملائكة، وهنا مسألة، هل الملائكة أجسام ولا عقول ولا قوى؟ كلام بقى الفلاسفة بيخش هنا، قوى روحانية فاضت من السماء، مش عارف كلام بقى إيه بيتمسكش. لا، عايزين نعرف عقيدتنا في الملائكة. الملائكة دي إيه؟ أرواح بس من غير أجسام، ولا أجسام فعلا، ولا هي قوى، ولا هي عقول فقط؟ الملائكة أجسام بلا شك، بس أجسام نورانية خلقت من النور، صح؟ قال الله عز وجل: جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. يبقى بدل ما له أجنحة يبقى جسمه، يعني أجزاء. ورأى النبي جبريل له 600 جناح، ما بين كل جناح وجناح ما بين يصد الأفق، ما بين المشرق والمغرب. وقال النبي: قطت السماء. القط اللي هو صوت الطقطقة، عارف لما تتك على الترابيزة لو الحبل عليها تقوم تعمل تكتكة كده، هو ده. قطت السماء وحق لها أن تقط، وما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك راكع أو ساجد. ويدل لهذا حديث جبريل أن له 600 جناح قد سد الأفق. إذا هي أجسام وليست مجرد أرواح. فمن قال أنها أرواح بلا أجسام قول منكر، وأشد منه نكارة من قال أن الملائكة كناية عن قوى الخير، وأن الشياطين كناية عن قوى الشر في الكون. أيوة، يعني إيه يعني؟ كلام عجيب. ولا كلام الفلاسفة دول تقرأه تشت، يعني إيه الموضوع بالضبط تفهمش. حتى من ألحد منهم وكفر زي ابن سينا وغيره أتكلم بيه على الأنبياء، وقال الأنبياء دي عبارة عن أناس عندهم عقول جزئية فاض عليها العقل الكلي، والعياذ بالله هو رب العالمين، فاض على العقول الجزئية واستطاعت أن تسخر البشر بما لديها من عقول جزئية. كلام ما يتبلعش يعني. الملائكة أجسام خلقها الله من نار، لا تأكل ولا تشرب ولا تتزوج، واضح الكلام، ولا تستطيع أن تعصي الله، خلقت للعبادة فقط. لابد من الإيمان بجميع الرسل، إن اللي يكفر برسول واحد كفر، صح؟ النصارى مؤمنين بكل الأنبياء ما عدا محمد صلى الله عليه وسلم كفار. اليهود لما كفروا بعيسى كفار، لما كفروا بسليمان وقالوا أنه ساحر وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا كفار. فاللي يكذب بنبي واحد قد كذب بالله، واللي يكذب بملك واحد أثبته الله في كتابه أو أثبته في سنته فقد كذب الله عز وجل. من الفوائد إثبات اليوم الآخر، وأن الناس لابد أن يعودوا إلى معاد وجزاء يحاسبون فيه على كل كبيرة وصغيرة. واللي يظن أن ربنا خلق الناس كده وحيسبهم، اللي قتل زي اللي صلى، واللي زنى زي اللي عف، واللي آمن زي اللي كفر، فقد أساء الظن برب العالمين. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم؟ كيف تحكمون؟ أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض؟ أم نجعل المتقين كالفجار؟ مستحيل يا أخوانا، هذا سوء ظن برب العالمين سبحانه وتعالى. وقد أنكر البعث كل المشركين. قلنا قبل كده دي كانت مسألة خلافية عند بين النبي صلى الله عليه وسلم وقريش، مش مؤمنين بالبعث، مش قادرين يؤمنوا بالمعنى ده، وأنكروه. وقال الله: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ ربنا قال إيه؟ قل يحييها الذي أنشأها. هنستدل على دليلين. الدليل الأول في الرد على منكر البعث، إن اللي عمل حاجة يقدر يعملها تاني، فالذي خلق الخلق سبحانه وتعالى قادر على إعداد، بل إعادته أهون عليه، وهو يعيده وهو ثم يعيده وهو إيه؟ أهون عليه، أهون من بدء الخلق. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. وقال تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. فإذا كان ابتداء الخلق هينا وأنتم أيها المشركون تقرون بذلك، فإعادته أهون على الله عز وجل. ده بالمعنى المنطقي العقل البحث بدون أدلة يعني. فالكل هين على الله عز وجل، ده دليل على منكر البعث. دليل آخر قوله تعالى: وهو بكل خلق عليم، يعني يعلم كيف يخلق عز وجل ويقدر على خلقه. كيف تقولون أن هذا ممتنع؟ إن الله عز وجل الذي جعل لكم أيها المنكرون ولغيركم من الشجر الأخضر نار، هي القدرة، الإيمان بقدرة الله النافذة، أنه قدرته على كل شيء، وسع كل شيء بقدرته سبحانه وتعالى. فإذا كان هو سبحانه وتعالى أوجد لكم من الشجر الأخضر نار، مشهور أن الشجر بيتعمل حطب إمتى؟ بيبقى يابس وينشف، نولعه ونعمله حطب، لكن اللي لسه اخضر النار مش هتمسك فيه، لان الرطب ده في ميه لسه مش مش يعني مش وسط خصب لان النار تشتعل. لكنه سبحانه وتعالى جعل من هذا الشجر الاخضر نارا، اما بالمعنى ان الشجر الاخضر آل الى يابس فاشتعلت فيه النار، او بالمعنى اللي الشيخ ابن عثيمين بيقولوا ان في بلاد الحجاز فيها شجر اسمه شجر المرخ او شجر العفار، عندهم هم بس، يضربونه بالزند فيشتعل نارا وهو اخضر ورطب وبارد، وهذا ابعد ما يكون عن النار، ومع ذلك تخلق منه النار. فالذي قدر على ان يخلق الشيء في غير في الوسط اللي هو غير مناسب ليه، قادر سبحانه وتعالى ان يفعل كل شيء. الذي جعل النار بردا وسلاما على ابراهيم قادر سبحانه وتعالى، الله القادر على ان يقلب مكنونات الاشياء وحقائقها، جعل العصا حية والحية عصا، جعل النار برد وسلام على ابراهيم، وهكذا. فليس هذا بغريب على الله. دليل اخير على منكر البعث قوله تعالى: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. وأن خلق السماوات والأرض أكبر، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. أنتم مستغربين إعادة البعث، طب اللي فوق السماء والأرض خلقها إزاي سبحانه وتعالى؟ أما تتعجبون من قدرته سبحانه وتعالى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وفي قصة موسى لما وقف على البحر العميق أمره الله أن يضرب البحر بضربة واحدة فانفلق وصار 12 طريقا يبسا يمشي فيه بنو إسرائيل. من الذي استطاع أن يميز الماء ويشق البحر نصفين ويبس الطريق لأهل لبني إسرائيل وجعله يابس، يعني حتى مش مفهوش مية عشان تزحلقهم، لا يابسا، لا تخاف دركا ولا تخشى. يقول: وأريد أن أنبه بهذه المناسبة على هذه الكلمة قوله: يا من أمره بين الكاف والنون. ربنا بنقول إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. الشيخ بيقول كلمة أمره بين الكاف والنون غلط عظيم، بل نقول يا من أمره بعد الكاف والنون، لأن الأمر ما بين الكاف والنون ما بقاش أمر لسه ما نفذش، عشان فهتعمله قبل ما ربنا يأمرها. ما يقدرش حد يعمل حاجة قبل ما ربنا يأمره، لكن يعملها بعد ما ربنا يأمره مباشرة. فالأمر لا يتم إلا إذا جاءت الكاف والنون، لأن الكاف المضمومة ليست أمرا. يعني هو طبعا الكلمة دي لا يقصد المعنى ده، هو يقصد أن ربنا سبحانه وتعالى يعني كل شيء استجيب له سريعا، لكن هو بيقول خطأ لفظي يعني ما نقعش فيه. فالصواب أن نقول يا من أمره بعد الكاف والنون. قال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الفائدة اللي هنقولها بالمرة الجاية مسألة الإيمان بالقدر، عايز يفصل في مراتب العلم والكتابة والمشيئة النافذة وخلق أفعال العباد، إن شاء الله نأكلها المرة الجاية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.